وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في هذا لبلاغا لقوم عابدين يا سيدنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا قل إنما يوحى قل إنما يوحى إلي قل إنما يوحى إلي أنما

ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يا أيها الناس اتقوا ربكم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الشديد. تزال كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة حضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الله أكبر. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى كده يا رجل عظيم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لا يعني أن تكون مفرين لكن إن قد أخلاقهم مفرين أنت يعني تمتين يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب خلقناكم من تراب خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة الله الله الله